فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. كسو دواد برنامج كدوحة ورئيسيه دو هذا هنو كلات كلا سعطان إذا عد إسلامي الفرقان قضا بدعا وان برنامج كايدن كوها ينو وحا كميدا حسن شيخ أو بريه ارتقي يلا بدا أقل يقولها بارلمانكا قدوميه بارلمانكا وكور قل يلا بدا أقل إني كلمان حكو آدن كولان أو عطسدي قرقرتا يان برنامج كايدن كوسو قد بدونا جالش مرايكن كاو من مد أي ودي من أيان دالين يردي ومرايكن كقف علي حيبها صوماليا mayd hor leh oo garoonka diyaaradaha Muqdisho laga dejiyay iyo heelada oo cadaalad dalbanaya ayaad maqli doontaan. Bashar al-Siyad Hussein oo ka tirsan beelaha sade oo munaasabad ka dhacday degmada Eelcad ku dooratay nabadon cusub wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose oo in ka badan 2000 oo qoys gurmad isugu jira raashin iyo daawo ku siisay deegaano iyo tuulooyin ka tirsan wilaayadaas. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay oo ka waramaya ayaan idin soo gudbinaynaa. Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Banaadir oo ka hadlay Bahdiladi Xasan Sheekh. Wahgag awa habeenimo ay 4 soo galeeso taariikhda hijriyadana ay ku beegan tahay 12ka bisha Shacbaan sanadka 1404 ka hijriyada. Dhanka kalena waa 20ka bisha 2aad 2024ka. Xasan Sheekh ayaa bari wuxuu hortagayaa labada aqal ee golaha baarlamaanka. Aadan Madoobe waa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xil dhibaanada ogeysiiyay in maalinta barita ah ay kulmaan labada aqal ee baarlamaanka. Lama garanayo waxa ay ka wada hadli doonaan, balse wuxuu Aadan Madoobe u sheegay xil dhibaanada in ay isla soo hadal qaadi doonaan bahdiladii gurgurta loogu geystay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Ummadaan u haynay marka barito arintii ahayd arin baa hadda soo dhacday. Madaxweynaha jamhuuriyad uu soo qoray codsanayo shir aan caadi ahayn oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo yuu soo codsaday. waxaad ogtihiin dastuurkeena wuxuu qabaa walab adabkiisa lixid inay lihaad faqidiisa afaraad xarifkiisa a iyo qolka 7-7-1 iyo 9-9 waxay qabaan madaxweynaha inuu isugu yeeri karo baarlamaanka waqti allaal waqtigii loo baahdo. sidaa daraaddeed maana maadaama arrin dastuuri ay tahay waqtiga lagu jira dareemi kartiin marka sidaa daraaddeed arintaas inaan maaragtay shirkii bilaawistii inaan dib u dhigno ajendaha waa la soo diri doonaa guddigan ku celin doonaa ayaga jadwalka wax ka bedeli doonaa marka barito shirkaas xasaasiga ah oo ku saabsan macnaha arrinta madaxweynaha soo diray xaaladda dalka uu marahayo maaragtay uu soo diray emergency-gaas oo jiraan caadi ahaan ayaa soo dhacay sidaa uu la socda bari aan soo diyaaray garoowno dhammaanteen inaan madaxweynaha warbixintiisa dhegaysino safarkii uu ku maqnaa iyo waxa la kulmaad ogtihiin iyo waxyaalaha kale dalka ka jira waad ognahay waan falaynay marka arrintaasa soo korortay xilbanaanada sharafta leh arrintaasa loo diyaar garoobo bari dibaan u dhignay in otobkii 2aad la ballaabo. aadaad u mahadsantihiin taas rabaa inaan idin kuwargeliyo waan mahadsantihiin. dad badan oo soomaaliyeed ayaa aaminsan in gurgurta aan wax tallaabo ah ka qaadi karin dowladda Itoobiya maadaama dowladdiisa ay gacanta ku hayso. tusaale waxaa ku filan xilligii ugu horeeyay oo saa shacab baxay heshiiskii baadilka ahaa oo ay wada galeen Muuse Biixi iyo dowladda Itoobiya. tallaabada ugu adag oo ay dowladda federaalku qaaday waxay noqotay in labada aqal ee xildhibaanada iyo golaha wasiiradaba kulankooda kadib ay soo saareen keliya cambaareen. waa hagaag jeelasha wadanka Mareykanka waxaa mid ugu dhimanaya dhalinyaro ay Mareykanku ka qafaasheen xeebaha Soomaaliya. Mareykanka ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa uu xeebaha Soomaaliya ka waday qafaal ka dhanna dhalinyarada Soomaaliyeed ee kaluumeysatada u badan, isagoona ku andacoonaya in ay uga shakiyeen burcad badeednimo. 2010 ayuu Mareykanka xeebaha Soomaaliya wuxuu ka qafaalay dhalinyaro kor u dhaafaya 40 ruux, kuwaasi oo kaluumeysata ahaa. Mareykanka ayaa dhalinyaradaasi ku xiray xabsiyo ku yaala waddankiisa, iyadoona magaalada Muqdisho laga soo dejinayay qaar ka mid ah meedadka dhalinyaradaasi uu ku geeriyooday xabsiyadaas sababo aan la garanaynin. 20 ka mid ah dhalinyaradaas waxaa la sheegay in meedkooda laga soo dejiyay magaalada Muqdisho. Maanta magaalada Muqdisho waxaa laga soo dejiyay mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo Mareykanka uu xeebaha Soomaaliya ka qafaalay 2010. Ehelada ayaa cadaalad dalbanaya. Ninka la dilay oo lagu dilay jeel ku yaala Mareykanka iyo ehliyadda wiilasha xirxiran oo kale ee isaga ka haray ee loo baqsan yahay iyagana ehliyadoodii baanu nahay, waxaanu doonaynaa guud ahaan inay helaan cadaalad raggaasi iyaga oo laga qabsaday, iyagoo nool nala ka qabtay, laga kaxaystay xeebaha Soomaaliya. Mareykanka ayaa qaatay, wuxuu geystay waddankiisa, wuxuu sameeyey isaga ayaa u ahaa judge-na u ahaa ama xaakim u ahaa lawyer-na u ahaa wax walba u ahaa, wuxuu doonana ku xukumay. Waxaanu doonaynaa dadkaas inay cadaalad helaan. Waxaan ku darayaa wiilasha haray in ay helaan xornimadooda maadaama si cadaalad xumo ah loogu xukumay. Ninka dhintay muddo yar ka hor ehelkiisii walaalkiisaan ahay Muuse Jaamac baan ahay, isaguna waa Mahdi Jaamac. Wiilkaa dhintay muddo yar ka hor wuu nala hadlayay, nooma ayan soo sheegin xanuunkiisa iyo inuu xanuunsan yahay. Haddii aan doondoonana waxaa naloo ku jawaabay waa dhintay. Calaamadaha ka muuqda waxaan annagu haddaanu Soomaali nahay u aragnaa inay tahay calaamado qalliin uu ku dhacay oo la qalay oo la qashay baanu leenahay, waaba la qashay baanu leenahay maadaama uu yahay nin calaamado. Waxaa halkan lagu sugayaa dadkaanoo meelo badan iskaga yimi. Meydkii Allah unaxariistee Mahdi Jaamac Maxamed, Allah unaxariistaan leenahay. Qoyska waxaan leenahay sabar iyo iimaan Allah ka siiyo. Waxa weeye hadda waxaa la sheegaya ninkan dhaawacyo inay ku yaalaan, waa maqlaysa dadkii ugu horreeyay waxay sheegay marka in la qalay ninkaas uu qalan yahay nabarra ku yaalaan. Haddee nin horoo ka dhintayna waa jiraa si la ii sheegay, waa ninkii labaad. Ninkaas 6 bilood dad islaam aynu nahay, dad islaam 6 bilood meyd banaan yaala, dhibteeday leedahay. Marka dadka dayacan oo ku xirxiran meelaha ay sheegtay 15 sano 15 sano weeye hadda 2009 baa la sheegay, waa 15 sano waxaa kasoo wareegay, 15 sano xabsi ku jiraan raggaas. Waxaan ka hadlayaa wiilal waxay yihiin hadeer 26 nin oo ku xiran magaalada dalka Mareykanka, waxaana laga qabsaday xeebaha Soomaalida. Puntland baa laga qabtay. Gobollada Puntland haddii laga qabtana nimanka maantii la qabanayay waa la laayay, qaar baa dhaawac ah, qaarna waa dhinteen. Alaanka kuwii dhintay meedkoodii ma hayno, iyagay ku maqan yihiin. Haddii la kaxeeyo waxaa la geeyay dalka Mareykanka. Dalka Mareykanka haddii la geeyay iyagoo jaahiliin oo waxay yaqiin hadal ayan aqoon aysan jirin ayaa maxkamad la saaray. Looyara aan af aqoon baa loo qabtay, hadal ayan ogeyn oo aqoon baa lagu xukumay oo xukun lagu saaray. Maxaan ku yiraahdaa ilaa waagaasna waa xiran yihiin, ilaa waagaasna anaguna waa daba ordaynay, waa dadaalaynay, waanu dacwoonaynay. Dacwadayadina wax nooga hirgalay ma jirto. Maxaan ku yiraahdaa waagii uu la qabsaday wiilashaas waxaa haysay xilka Xasan Sheikh Maxamuud baad haystay. Xasan Sheikh dacwadayada waa gaartay waagii hore, kadibna waxaa qabsaday farmaajo. Farmaajo sidaanu la fadhidaan baan hadda wariyaashu nula fadhiyaan baanu ula fariisanay, wuu naga aqbalay inuu wiilashaas ka doodo oo ka soo daayo meesha. Waxba noogama qaban. Xasan Cali Khayre baanu la hadalay, waa u tagnay, waxba nagalama qaban. Maxaan ku yiraahdaa inta safiir Mareykanka soo madhay mid aanan u tegin oo gurigiisa ugu tegin ma jiro, waxay nooga qabteenna ma leh. وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب متكمدة أضياش دقنك قول كبنادر أيا وحوكها اللي بهدلادي حسن شيخ كدب بهدلادي دولة إيتوبيا يقولك عظيمة دحوينها الدولة فدرالك حسن غرغورتي وحا الصوت ريا دادك سوماليات إيكها اللي أرنتاس وريين محمد عيسى يا وحو ورسي نبضون عبد الكريم موسى عسر حسن وحو أقاتي أسوينو مدحوينيها لكن مدحوينا ما ننكاس أي إن قال هاي ستو أدون وأه مارك أدون كاق إنو كلامر منقف قادك إرتلا ماركو مارك وحا إسلايا هاي رئيس الوزارة إيتوبيا إنو ساسيرا ووح ميشو كجرا حسن ميشو إسلقاي أيونا يالا sababtu maxay tahay waxa weeye asagoo sheegaa madaxweyne oo dawlad sheegaa magaciid oo wuxuu adoon u noqday oo soo geeyay Ethiopia oo mar walba lahay walaalahayna Ethiopia dagaalkii hore dagaal khalad ah uu ahaay hadda Ethiopia walaalaanahay wax walba aan dhaxmaray wax walba naga dhaxay saas ayuu lahay mar walba marka adiga meeshaad is dhigtay ayaad oolaani hadda adiga sharaf iyo qiimo isu yeesho qiimo iyo sharaf aad yeelani laakiin hadda isbahdisho oo sharafta iska qaado oo qof khayrka doon u noqoto oo wuxuu ku jiraa aad yes maantira waxa weeye wax walba kugu sameeyha inuu kaadida iyo saxarada iga qaad ku jiraa xataa waa ka suuragal marka waxaan leeyahay ninkaas meeshu is dhigow yaala sababtaas isaga keensaday waxa uu shaqeysta waaye ولا له هنا إثيوبيا وأساس أستعمر وبلها أمانة يفانيناي مركو حاوي نكاس وحوق عطينا ودون كيسي هاي وحورة من قصة ما يسكر مركو حاوي لقن كاس ولقن سومالي اللي جوي قن ما هاي ومارك تين قف سومالي هو ترادو ولا له هنا إثيوبيا وحنا قع سبوي ونارك نصنا ذهان أيام مغلنا تذكر دولة ده مريض دولة نمذا شجعنا أو سوماليات إلى هنا كل عسيوب إلى هاي كفرية سومالي ده إيوه ولا نمذا إيوه وحيهن عدوتي نمذا aan kala oqoon oo ninka cadaw ah oo asal u ah Soomaali cadaw oo ninka dalki Soomaaliyeed oo dhan haysta oo inta dhulka Soomaaliyeed degantahay dhulka badan ayaa laga haysta Itoobiya iyo Kenya aan haysta cadaawada asaas oo dalkooda haysta oo ku ciyaaraya maarkabay dadkoodi oo adoonsanaaya ninka walaal uu dhaha haddii wuxuu mudnaayaa layir wuxuu san mudnaayn Xasan lagu ma sameey saasana loo bahdilay aan la bahdilid halkaas ay ka timid asaga isbahdilay haddii hadda bahdilida inuu ka baxo rabo waxa weeye waxa u banaan hal dariiqo u furan maanta inuu doonimada ka baxo doorab inuu ilaahay u toobad keeno oo qof muslima naqdo ilaahay u toobad keeno oo diinta ilaahay waxa uu hay ku dhaqmo oo kufriga ka toobad keeno dariiqaas u furan aan dhigi karo xasan wax kale ku badbaadaya lama arko marka waxaan leeyahay xasan waxa uusan isu keenin u maayalina maanta wuxuu ku baxsan karo waxa ka jira inuu allee khaliqa u toobad keeno diinta islaamka qaato oo sidaas wixii isku soo noqon karaan khaladka lagu sameeyana markaas uu ogaa kara fahmi kara maanta haduu ku hadlo yiri waa waxaan isleeyahay macna la'aan oo iska daba wareega dadka cadawga Soomaaliyeedana haddii aad ugu saaxiib ka dhigato ummada Soomaaliyeed si aad ku heli karto ama aad ku haana karto kale ma ba jirtaba marka xasan taariikh xun ayaa ka taala maaragtay yaati lalaayay oo isu jiido madaxiisa u foondaariyay marka waa wax idaacadaha ay hore u sheegeen xasan wax badan oo taariikh xun ka yaale waxaas waxay uga tirmi karaan sida aan hore u sheego inuu islaam noqdo ilaahay diintiisa u noqdo oo yiraa allah wadan ku tooba keenay waxaan ahayn oo ka tiri kara ma jiraan mar walba waa hor taariikhdaas xun waa hor taala tahay in Xasan Sheekh markuu aaday dalka Itoobiya ee madaxweynayaasha dalka Masar iyo Eritrea labada meesan iimaanin dad ay soo dirsadeen marka Xasan Sheekh inuu ku degdego isla markaas loo baahdalo degdegtaanka samaha keen oo aad Itoobiya hada horaan u sheegay baadilka gaala jaceyla u keenay gaaladaas uu jecel yahay oo la ogaal beelay oo wax walba ka hormarina marka haddu qofku waxa uu ahaay isdhiibow ilaahay khaaliq ahaay oo wadadiisa ka leexdo wadada gaalada aado wax kasta oo la yiraaho oo gaaladaas tiraahdo horta sharaf iyo qiimo iyo maaragtay inuu wax xun iska fiiriyo waxa awooda oo ilaahay u sakhira qofka muslimka ah oo ilaahay ka baqaya laakiin qofku mar haddu alla ku kufriyo dadka kafarada madaxdoodu say rabaani ka yeelayaan wax ay maarakta dhowranayaan male wadamadaas hadda maxaa horta la sheegana wadamadaas waxba u dhaqan ayagu waa Itoobiya inay la diriraan oo ay iska celiyaan oo warkooda diidaan waa yeeli karaan laakiin ninkan asaga xur looma haysto gaala uma haysto Itoobiya waa ugu sii daran tahay wax alla waxay rabaan ku sameynayaan وهتهي ما دامت كم التهي أن نبضون هذا ولادي إسلامي جاه بنادر دتك كل خن مجال هذا مقدسه محاد باقة وجيدين لهات وحنو قدر دار ما يومد مجال هذا مقدسه جوكتا وحنو هني قلنا نبضون ما ركتي ولا هي ذا بنادر كتر سن dadka magaalada joogan intaadoo badan waa yaqaanaan dhowr iyo 6 sano ayaan magaalada muqdisho ku noolay marka nin odayahan ahay marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo magaalada muqdisho degan waxaan u sheegaa inay Alle khaliq ay ka baqaan oo ay sharaf darada iska dhaafaan oo haddaysan iska dhigin dad maaragtay xaw ahay aan macna ku fadhin macnaana qofku waxa uu yeelan kara markuu Ilaahayna ka baqo iska celi qofku haddana asagoo Ilaahay ka baqayno gaalo haddu dadnimadiisa iyo sharaftiisa ilaaliyo waxa xil kale oo ka qiiroodo marka qofka laga baqaho arkaydin waa qof is ilaalinayo dagaalamayo af iyo adin balad ku dagaalamayo laakiin qof oo dadkiisa la dila oo deeqiisa la qaadana oo dhulkiisa san ognahay la qaatay dadka Soomaaliyeed umada dhulka soo badnaayeen laga qaatay marka waxaan leeyahay ilaahayna ha baqaano sharaftooda ha soo cushadaano sharafna waxay ku soo noqon kartaa inay dagaalamaano iska celiyaan cadawga gurguurta inay ka leexdaan gurguurta meesha uu socdo waa aragtiin ما عرفت وحيد إن كما قرصونا إن جرد جرد كل أحدانه إلهي خالق هيكون حرمان أو الله سطوبت كيانان أو عدو إسكعليان شرفت الصومالية أما مقدم أجارهان ومقدم مقدسة جوكته أنت عصي كسرنا قكرتها أيان لي ضد لي قانو شرف له وير غير مقدسة إتوبيا وحال أوجيهاي أو أن قرصونين إن أي مجال ذم مقدسة مركي كبحيين أي بامور حتى راعي وين إلى ما ركت حدود بيناتك إكتاجان لغاي كتاجين أنت أصلاً وح سبب وهاي دتك أمدم مقالة مقدسة دجان ما أنت أنت مرك إن حسن شيقيه وحلا ميده أنت وحوي وحوي يا ما بعير أي يكون ولا عليه ولا عليه نكتب هي يرادين شرف دعوي ويلش رودين القول لنا مرك وحن لا هي أنت أصلاً كدكتور هذا هو إسكافيريانو شرف درداس هاي وح كل عي وبعد عين إيه هدك بعدها كفير صدانه وقلب كودها قاتان وهذا لانه عدا وجوه النجبع وحن لا يوم مدى مقدس جوكته وحكوف الانكلية إنه أنت يجوا قبيل شجع أو رير هبلان رير هبلان أنت يمادين إذا عدا كالله أي رهنان ولا حسن شيق إيه وحلا جرى وحن كفلين لما أركو دولنا أمة وقون سنين وحن قال هذا ذلك قبضته النجبع ذو أنا قاعد تشرني إنه دولد وحن ربنا لسنا إنه مشار ربنا كبحينا أنت سينو يرهدنا أبنا أنت سدي يرهدان قال هذا جوكته وسكعرري ما بجوه كران مرك إلا ولا يسقان ولا يسوقه مرك وحن لا يوم مدة الصومالي دون مقال هذا مقدس دجن فرقها ككعانو عقل جود يجرش دودي هو نقدانو يددني مدودي هذا يسمى أن قلنا ماشي حسن وهذا وجدا شلي وحولها ولا عليها إن إثيوبيا ما أنت أنت تجيو حولها ماذا حوله فوري قال يركب حماشة سو مقل كرتين ماذا حب ما هيد ما بسوي قل كرتين العيال يا علينا أسكرتي وح علينا إثيوبيانك وأنا في الحمو نن مدحوينا ودرجة مدحوينا له ولوجي يروحوا هاي شر منارك تأسكري قري هيسا قري عاشك قشوف دب عليه واحد أقاتين مركه مدحوينا معها وحوس ميها واد وجدين ورنك أسرات كيس كل أحد وإلهي كبق وضدني مني يشرفتين والنقطة ساسا لا يرير مقدسه وديجيسيال برامجك دو حواري سيدا يديجيسان نساني دا عاد سلامي الفرقان يودين كغا إيمانيا باشرير سياد حسين أو كترسان بيلها سادي أيام مناسبات كد عادي دقم دا عيال عادي وحي كو دورتي نبادون عصوب مناسبات دا أيام وحا بربر سعودي دورو قادتي مدد طبان مالنا كواسي أو لو قبتي نبادونا دا يوحقرات كباشا مناسبات دا أو كد عادي دقم دا عيال عادي أي ولايدي سلامي غاي هجادو أيام وحا لغا جيدية كلمات كالدون وغهورينتي waxa jira bayaan ay si wada jir ah u soo saareen odayaasha iyo wax garadka Bashir Siyaad Hussein Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillah was salaatu lillaah was salaatu was salaamu ala rasuulillaah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmiddiin wa ba'd qala ta'ala إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون لحظة بش سديدات كنا فربق الله فرطان شان هجريا كوبيغان لحية طوانكا بشي لواد لوكن لواتني أفر ميلادي وجيدو بيان كسو بحي باشر سياد حسين ولايلة إسلامي قادو وهي دورو سعتي طوان معلمات وقابتي waxgaradka iyo odayaasha beesha reer Siyaad Xuseen. Dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaar ah oo looga arinsanayay aayaha beesha iyo arrimo kale oo muhiim ah. Shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan. Kow, beeshu waxay dooratay Nabadoon Maxamed Axmed Xasan Kaynaan oo ku hoggaamin doono shareecada Islaamka insha Allahu tacaala. Labo, beeshu waxay dhammaysatay dhammaan wixii dhexyaalay oo khilaafaad ah ayagoo ka heshiiyey iskana uur haaray. Saddex, beeshu waxay ku heshisay kuna midowday diyooyinka. Afar, beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabicinta deegaamada. Shan, beeshu waxay caddaynaysaa garab istaagga jihaadka ka socda Bariga Afrika iyo mujaahidiinta insha Allah. Lix, beeshu waxay ka soo horjeedaa gulufka sharci la dirirka uu horboodayo Xasan Gurguurta iyo wax loo yaqaano Macuusley iyo wixii la mid ah. Toddobo, beeshu waxay ka soo horjeedaa dhaleecaynaysaa heshiiskii haaranta ahaa oo Muuse Biixe uu la galay Abiy Axmed ra-iisul wasaaraha Habashada. Siddeed, sidoo kale beesha waxay baraa'ad taam ah ka qaadatay gaalada iyo gaalkalkaalada. Ugu dambeyn, beesha reer Siyaad Xuseen waxay mahadcelin ballaaran u jeedinaysaa Allah tabaaraka wa tacaala. Mahadda Allah kadib, sidoo kale waxay u mahadcelinaysaa walaalaha xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada Islaamiga ee Gedo. Sidoo kale beesha waxay u mahadcelinaysaa marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirka taariikhiga ah. Intaas kadib, nabadoonka cusub ee la doortay ayaa kelimad jeediyey. Waa nabadoon Maxamed Axmed Xasan Kaynaan. Bismillah, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Bismillah, alxamdulillahi wasanaa'ullahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku bilaabahayaa ummadda Islaamka oo meeshaan isugu imaaday. Waxaan ugu bilaabahayaa magacayga waa Maxamed Axmed Xasan Nabadoon. Nabadoonka la doortay oo magaciisa hadda lagu soo celceliyey waa Maxamed Axmed Xasan, dadku ma wada yaqaan. Horta barasho wanaagsan lambar kow, Ilaahay baa mahad iska leh. Allihii meeshaan isugu kaana keenay yaa mahaddaas iyo waxaa kaloo mahadda kale u celinayaa qolada Reesiya Xuseen oo aniga aan ka dhashay kow, ayadaa ugu xaqnimo badan, ayadaa isoo dooratay lambar kow. Mahadda koowaad ayadaan celinayaa. Midda labaad intaba waxaa weeye bacdallaahi. Midda labaad xarakatul mujaahidiin al-shabaab, nimankaasa mahadda labaad iska leh. Waxaan kaloo mahad kale u celinayaa marti sharafta odayaasha dhaqanka ee beesha Sido ama odayaasha dhaqanka qola ay ahaadaanba oo ka soo qayb gashay xafladdan quruxda badan. Yaan midda labaadna u celinayaa iyo shacabka degmada Eel Caqde oo ka soo qayb galay xafladdan quruxda badan, iyo intii xafladda soo agaasintayba. Intaas markaan mahadnaq uga gudbo iyo barashadii, waxaan ka hadlayaa annaga. Waxaa aniga isoo doortay qabiilka la yidhaahdo Reesiya Xuseen oo ii soo doortay inaan ku hoggaamiyo shareecada Islaamka iyo kutubka Alle. Aniguna waxaan u qaatay inaan ku hoggaamiyo shareecada Islaamka iyo kutubkaas Ilaahay. Waxaan rabaa marka inaan ka hadlo Reesiya Xuseen. Awalna lama ayna shaqaynaynin gaalo, haddana gaalo beri bay ka yihiin. Waxaan rabaa marka iyaga laftooda inaan ka codsado, iyaga aniga soo doortay shabaabna ima dooran, odayaasha sida ama Soomaaliyeed oo meeshaan fadhiyo iyo shacabka degmada Eel Cadena ima soo dooran, sida ayadoo igu soo doorteen inay iila shaqeeyaan baan rabaa anigana ka codsanayaa odayaasha mar kale. Xarakada iyo muslimiinta, odayaasha dhaqanka oo beesha ama odayaasha dhaqanka oo Soomaaliyeed oo meesha fadhiyo, saaxada haddaan ku cusbahay, yaan la ila yaabin dadka aad uma aqaano beesha sida. Haddii dad kale uu fadhiyo raalli ahaadeen odayaasha beesha sare iyo odayaasha kale Soomaaliyeed oo fadhiya dhammaantood, waa barasho wanaagsan. Waxaan ku soo dhaweynayaa kutubka Ilaahay iyo shareecada Islaamka iyo gaalo inaan beri ka noqono. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas kadib, qaar ka mid ah dadkii dowrada loo qabtay ee ka tirsanaa beesha reer Siyaad ayaa ka warbixiyey. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle. Aan la soo koobi karin mar koobaad, mar labaad, mid aan la soo koobi karin. Allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadcelinayaa dhammaan anoo ku hadlahayo afka beesha Reesiya Xuseen. صدح وحان هاد صدحات ومجاسة وعلينا إياه مرتي شرفك كسوة قيب قرشي حفلة دتن لقو عليه مسار أيوه نبدون محمد أحمد حسن كينان أفر مهدك لو حانو علينا إياه دمان انتي كسوة قيب قرشي أمرها اللي قرشي انت أمرك الوغبه وحي وعديها يوحي كلمات والله إسحسوسينها وحان ماشان وقذا قل إياه كدب وحي طوان كاسبري أنو ماشو كجرني دروسيه كلا دوانا أنو قادني كو قرآن كريم وانو كو قادني ماشاس أخرين تيسة وحلو وحانو كو قادني تفسير القرآن انتان كو قادني الله نوان فعو انتي مقرن يساينو مرسي أو نصيصين أجري حسنات الله سبحانه وتعالى أيان وقره جين إياه صدح وحان كو قادني كتابك اللي يراه ذو إسلام المجتمعات وأنكو قادني وحديثي فربضا معاني وحفربضا والله سبحانه وتعالى الله نوعاً فعه وكشكينا يغلوبتنا ذا دلالي والحمد لله رب العالمين قلبك بلا ذلك وحلوه الشيقاء وعلمه أنه شكتا إنه يهي مدى حالي سسبين مدى ذا كوكو كدو أكرسيكو مررت آد يا آد أيي مرر كاسكها إيران كاس إلهي سبحانه وتعالى نرد القادة وحانو كلام ماشي أسكو قادني كتابك اللي يراه ذو دور النقمة أنت الله سبحانه وتعالى هناك نسيه السكن وأنا خرسني معاني فربضا وحبضا ومجرنا يساعي ضبضا كذا بولنا أمانة تفتر يوم أورا يساوبا هنا أيام ماشي أسكهلنا أنت نو خرسنا أجري حسنات الله كسيو يا نكرونا وحان كلام ماشي أسكو قادني كتبك اللي يراه ذو دروس المهمة وأكو قادني وحبضا ونورل يا آخره بكشكينا يا دونك يا آخره بكشكينا هيو نورل يا جيري بكشكينا حتى جناس أو كجرت واحد كجر المال وأنو فوق هذا الناي سفيع بنوع أنفعي الحمد لله رب العالمين كتاب كاس يا بنوع أنفعي وحبذا بنوع عويي إن شاء الله تعالى هذاك بعد وأنو فوق هذا الناي شافو كجرة أنت أسوأ إنا حفتنه وفوق هذا وقع عمل فلنه أيين وين هو وينتهي وبالله توفيق وعبد السلام عليكم إلهي بام هذا إشكال إلهي قال كان وكل مية أننا قدد إسلام أه دد وضد الشيء أولال دين عوال بكاء أننا قه إلهي قال كان وكل مية بام هذا إشكال ما هم دمان تين إلهي با إشكال إنت هذا كقدوه حنسود وين يا ولا لها يسال حسين وصوت دورتين بدون كي هو جامل لها وعلاقة دورتي وحفلة دودي ما أنت هذا ساعدنا لوجوجو والسلام هيا ونسود وين يا حن الله يا هاي نودون كي ترى أو أنفع أو دغوا دين تكود دغه أو أي لش شقيان إن الله كدي قاسكنا كي إسلام كودن أنفع ومسؤولية دي شيء جدبته رسول حسين أو إسلام كودن الشقية إن الله كدي قانا وأور شيء مسؤولية بالله ساري نبضون كا ومسؤولية عروس مسؤولية عروس وهي الله كو كالميو أو فضوديو وحلودي ومسؤولية قبيل يو مت إسلام أو إسكو كبان قبيل كدورتي من الدين لدورته وكو دورني كحد دين لدوه وحلقا يابا إنو سان شغينين إن للا شغيو لعاويو أيو بان ياي قربلو ييرو لقلا شغيو أو وهي دليل ويكو أركان كتوسية وادركتين داتكو وحو لنبدي هاي لستة وادركتين مركا لچراها يو قيت غلغلو عام بالاقوين يا صد عفر ميلود با انتالو قلوفتال لغتشبية ولا توسية قاسا لسكوحرا وحو والبان وحي وباهين إن لحقليو رقلا شغيية وكوارغبا وقربيه ساينات سميسان وإذن كعود سلينا وإذن سيدي قبيل كي صوت دورتين انتا أمبان ليا هاي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني وهذه السيال قيبة هدن بإبرامش كدو حواري سيدا يعني سلسو قارني ولاية دا إسلامي غاه شبه الله سيايا إنك بدن لبكن أو قويس وحا أي قرمد إسو جرا راشين إيداوكو سيساي ديغانو يتولوين كترسن ولاية دا شبه الله سي قار كميدا هددكي كفا إذي سيايا وحا ورسي وريهن عبد خالق حسين عثمان أبو كور عثمان تيجبنا مانت أديرو وين جوجنا أديرو جوجنا أديرو إن مات حاسو قاري وحاسو قاري داويون حركة ذا إبهنيس إن أذوق داو ذا ملوسي ها حالوسي داو أنا وحليزي داو إكفشن حركة ذا الشباب مجاهدين ومحسنين خير أو دعينينا قاعد نتوضى كور السلام عليكم وعليكم السلام والمقعة يوسف يوسف تيجبنا مانت أنت أو أديرو أديرو جوجنا ها أديرو محاسو قاري داود داو ها داو داود يا بحناي داود مسلمين مسلمين في بحناي هذا محا لوسي عليسي داو السلام عليكم عليكم السلام فلس حسين برولي ده أديرو وحاسو قاري داوين داود يا لوقي بنا ضدك جوج أو دباتيسن أو دباتيسن أو دباتيسن هذيك مركز ضدك دباتيسن أكو جتاه عند ضدك دباتيسن أكو جراه وبيها قعدوميان وكان عدا عنتي سنة حلو شيء مركز وحالي سي داود وملاريا قلجيها كلي حنوك وحيالة بضنا ليسي مع العيال كداود وعود عيني إنه إلهي قرسي إنه إلهي بركة إنه إلهي تيجي عن تذكر رئيس كديجة واحد دباتي إنه إلهي تس السلام عليكم وعليكم السلام ما قاعد نورت تيجي نمت أديرو أديرو ها أديرو محسو قاري أديرو محسو قاري داوين داوين أشو قاري ها هذاك داوين كل سي أكو جتة ها محلو سي وحالي سي شربوين يا كنين ملاري أنا إلهي قلسيو إلهي قعدت أذكر كذي السلام عليكم عليكم السلام حبيب أديرو ديوان كحل يا ديوان نلكين ديوان نلكين ها داود يا إذن كاني على الشباب على الشباب إذن كاني ها مرك أذكى إن حنون نوعي كهيا لقاعد داوي هنورة كلياش عليك داوي حبيب أديرو دابا واجنا قشام هذا دابا دابا هنون سن اجرن الاسي هذا مرك ملوسي داوا واليسي واد هي ما انت لغا هي انا وها لغا هي مد كان كو ود هي نفرات كان لغا جرا دبر كان لغا جرا وا غرتي وات دابا تي ليسي حدا لوسي مرك يا كوسي مرك داوا يا مظلمين انت اغوسي ها اوغو دعيني سامرك دو ود جنة يا الله الله دعاء نور الانسان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته المقع اسمع علي اسمع على الورا ها تجكت شغله شغله ما تمحل قيبنا داو يا قيبنا داود ولا اسلامك هذا داو لوسي ها درينك فرحت كور ما شاء الله ما قلت هذا هو فرحسنا قال انا سيره جبي اي قعدت كره اسكري السلام كنا نقول هي سقلبي إن شاء الله هسا معنا كود عينينا السلام عليكم وعليك السلام يعني والله مقعد اسمع اسمع أنت تجينا مات فلاجريو فلاجريو ها فلاجريو محسو قرا داو داو قيبنا سو قرا ها داو ده قيبنا يمر ولا هذا السلام لا السلام قيبنا ها هذا وقت داو اللي سياق جرتها ها حنون اللي قاعد داوي وعاجز اللي عاجز بلم ها هذا وقفر حسن ده وقفر حسن اوكي واه اوكي واه ها ضد كن او ديغانك ولا ود سينا ها ولا ود سينا سي او فرحتي مر سي او فرحسن و و عاجز او دم وانا داوي مر وانا وانا قرب قبت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله المقع حسن محمد علي نتجنا حسن مات فلاي غريو فلاي غريو ان مات محسو غار داو او في انا سو غيرت ذكر لوبا إلى قارسين وما ذا ذا سو قارسي. سو قارسي. ها. إن أذكى إن داود لوسي. ها داود لوسي. حنون لقى داوي. الحمد لله حوار داود حنون إيه حوار الله كويه ملاري. لقى داوي. ها. وأنا فرح سنتي. ها الحمد لله. تلاقيك فرحة. الله يبارك فيك. مركضتك إن سو قارسي ما حد ودعني سا. ها ماش ماش على جنة الفردوس. ها. جنة الفردوس. حد وجودنا. الله كغبته. إيه. لا يأذنك إس. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. إن ما مقع. دقيقة محمد. أنت يجوا نمت. وراي قال. waxaa soo gaaray walaayada islaamiga ayaa daawo keentay waa ku mahadsan ilaahay cadawga gaaladan allah naga jibiyo ilmaha waa li daaway waa ku mahadsan ilmahayda waxa li daaway ugu yaraan 9 cunug ii aniga ada lagu daaway ha marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ilaahay cadawga gaaladan allah naga jibiyo adeer magaca alab mujallay tejugna inta waxa joogna hada qosdaayd ma qasnaa jirta sagaashan isagaal sagaashan isagaal sana jirta haa yaa adiga ilaa ma xidkan waati waa soo xid gud waa garti adduunyo badan waa shaqaysaa xoolada aad u faraxsanahay waxa lagu keenay daawo waa xanuun soo jir weyn qaba haya daawo lagu sii daawo li sii daawatan lahayd oo goolisi haye haa markii ay u faraxsantahay daawad luusi hima u faraxsanay aan waa bidhi jirno wayilo haye waa faraxsantahay maho bismillaah hada faraxsantahay walaya maxaad ugu duceynay markii dadka daawada ku keenay muraadkiis ilaahay sharlo waa gartay adduunyo ka tagay way aqar ahli jabalaha ka dhigo gaalada ma aragtay markan ilaahay idinkii idinka ma aragtay markan aha aad tii qaad way ilaahay idinkiis ilaahay idinkiis ma la arkan taas bartayda bal arkay bas way dara oo gaalada gacanteed hoos ma aragtay ma arkan ilaahay weyn waxadke biisha biisha biyaha ku shoo bii kullos ilaahay kor qoomsooyada la ku shoo ilaahay ayay kale dhageystayaal ugu dambeyntii waxaan wareys la yeelanay Cismaan Yuusuf Xasan isagoona nooga warbixi doono goobaha daawo qaybinta laga sameeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhawow markii hore idaacad islaamiga al-furqaan adigu ku bilaabay magacaaga oo ku dhawahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaydu Cismaan Yuusuf Xasan nabadoon Cismaan Yuusuf Xasan alayna insha Allah jazaakallahu khayran deegaanada markii hore waxa ahaayeen deegaan aad iyo aad baahi weyn loo qabo baahidaas oo ah daacwada diineed iyo daacwada manaha daawada aad iyo aad baah loo qaba ahaayeen insha Allah deegaanadaas baahida aad iyo aad loo riyaaqay dareenkeena mal soo koobi kara farxadeena aad iyo aad u sareysa islaamku waxaan leeyahay mar iyo laba iyo saddex ma ah in lagu soo noqdo deegaanada manaha ilgaar ay loo hayo dadka reer miyiga ah laga daaweeyay laba cudur oo dilaa ah dilaagaas oo ah cudur liirado jahli maktabka daacwada ay gaarsiyeen kitaabka tawxiidka iyo diintooda ay bareen ilaahigood ay ku xireen kadibna hadana cudurka kala dilaaga ah oo daawada ah duumada ugu horeeyso sida manaa ekfashanada cudurro fara badan laga daaweeyay waxaan leenahay jazaakallahu khayral jazaa wa ahsanallahu ilay waa gartay deegaanada ugu badan ee aad tagteen deegaano ugu dardaran ma jireen oo macnaha dadka ay ugu baahi qabeen in la soo gaarsiiyo gurmadkan aanu ku ugu daran cudurrada kala duwan ee qabeen maabo la soo koobi kara manaa cudurrada meel kasta deegaan oo fiyowe ma lahayn maadaama sanadkan roobab fara badan iyo fatahaad badan ay da'aan duumada iyo kanaacada aad u kacsaneed deegaan hadda maanta la dhihi karo oo manaha ma darneen la dhihi kara ma jiro deegaanada dhammaantood dhibay u qabeen gaajay u haysta maasha allah boqolkiiba boqol deegaanada si fiican loo gaarsiiyay hadday tahay dacwada hadday ay tahay daawada cudurradaas oo dilaaga ah ugu daran oo jahliga ugu daran maktabka dacwada ilaahay khayr badan ha siiyo hool badan ay ka qabteen kadibna manaha waxaan leeyahay daawadan waa la gaarsiiyay bustada iyo kanaacada iyo dhalmaayada iyo meesha jiif xumada uu adkaystay insha allahu manaha aad iyo aad baahdaas loo qabaa waxaan leenahay xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan leenahay mar iyo laba iyo saddex waa mahadsantiina leenahay ama meeqa tuulo ayaa la gaarsiiyey waxaa la gaarsiiyey magacyadooda tuulooyinka la gaarsiiyey waxaan leenahay waa kow washaaqa laba qatalaay saddex abuuhun afar bilal shan aadaale lix deglafaha toddoba adeerow maliraad intaas ma goob aan ku sheegayay sideed kulay gaala sagaal bustadhaay toban oo fulaygiri ah shalay lagu shaqeeyey intaas wadato guud oo dacwada iyo daawada ay gaartay waa laba kun lix boqol waa markaan ku leeyahay laba kun iyo lix boqol iyo gebi ahaan markii laiskugu daro inta lasoo daaweeyey dacwadu waa kasii badan tahay ilaa toban kun ay sii maraysaa intii ay gaartay inta lasoo daaweeyey wadarta guud markii inta laba kun lix boqol afartan iyo sideed ayaa daawada gaartay oo manaha jismiga laga daaweeyey jirida ma aha qofku manaha bini aadanka ah jismigiisla in la daaweeyo ma aha waa in la daaweeyo qalbigiisi qalbigan waxaa lagu daawaa diinta alleh insha allahu diintina waa la gaarsiiyey daawadana waa la gaarsiiyey jazaakallahu khayra aljazaa an leeyahay waa hagaag dhegeystayaal intaas aynaca ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan lamid ah intaan dib isugu maqli doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي.